قضى لي هذا الهداية وقضى لي هذا الغواية أو أراد لي هذا الهداية والسبيل الرشاد وإلى هذا وأنه ما أراد لي هذا، ولا شك أنه أعلم بأحوال العباد، كل واحد يستحق لهذا. إذا أدخل أحدا الجنة فهذا بفضله، وإذا أدخل أحدا النار فهذا من عدله، لأنه لا يخلو هذه الأشياء إما من فضله وإما من عدله. فبذلك لا حق لها. وجعلنا على قلوبهم أكنة، أكنة كما قالوا العلماء أغطية، وكما جاء في آيات أخرى ختم الله على قلوبهم، وكما جاء طبع على قلوبهم، وجاء كلا بل ران على قلوبهم بما كانوا يكسبون، وغير ذلك من الآيات. قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أن يفقهوه يعني لئلا يفقهوه، لما لما أنهم قال علماء رحمهم الله تعالى إن الله تبارك وتعالى ختم على قلوبهم، ما وفقهم أن يفهموا القرآن، أن يفهموا القرآن كما جاء في كثير من الآيات، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون، وغير ذلك من الآيات. قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وفي آذانهم وقرا يعني أي ثقلا، ثقلا يعني الأهمال الأثقال، فلا يسمعونه. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قال العلماء رحمه الله تعالى إذا ذكرت ربك في القرآن وحده معنى هي قولان من الأسلاف رحمه الله، يعني إذا ذكرت ربك في القرآن وحده ليس معه ذكر آلهتهم، لمن أن الكفار والمشركين يسمعون يريدون ذكر آلهتهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الله تبارك وتعالى وعده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى كي ليس مراد كأنه يذكر الله، المراد هنا يعني إذا ذكرت ربك في القرآن وعده مسألة التوحيد، مسألة التوحيد كأنه لا إله إلا الله، كما جاء كأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا أشراف قريش، وجاء في رواية أخرى أمر علي رضي الله تعالى عنه أن يصنع لهم طعاما ويدعو أشراف قريش، فدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو قلتم كلمة لأطعتكم العرب ودانت لكم الأجم. فقالوا أي كلمة؟ قال لا إله إلا الله، وقام ولوا نفورا. وبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى إذا ذكرت ربك في القرآن وعده، لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى توحيد الله، إلى توحيد الألوهية وإلى توحيد العبادة، ولوا على أدبارهم نفورا. وأيضا كما هو الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم بأعلى صوته فلما جاءوا عنده وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقال نعوذ بالله هذا جماعتنا، لهذا جماعتنا تبا لك، وغير ذلك كما قال أبي لهب. وهكذا من عادة الرؤساء كفار قريش إذا سمعوا دعوة التوحيد أنهم ولوا على أدبارهم نفورا. وجاء أيضا صفة يعني أن نفورا كما يقال دابة نافرة بسبب نفورهم، بسبب فرارهم من كتاب الله، وبسبب إعراضهم عن كتاب الله. إن الله تبارك وتعالى شبههم بالدابة بالحيوان النفوري. وبهذا قال إذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، أي نفورا عنه يعني نفورا عن كتاب الله. نفورا قال العلماء رحمهم الله إما آيان النفور بمعنى النافر، كما قعود بمعنى قاعد، شهود بمعنى شاهد، هكذا نفور بمعنى نافر. ونفورا منصوب إما أن يكون مفعول من أجله، وقال بعض علماء النحو كأن نفورا منصوب إلى مفعول مطلق. قال تعالى نحن أعلم بما يستمعون به، نحن اعلم بما يستمعون به به الباء ايضا فيها قولان من علماء القواعد والنحو قال بعضهم کہ به با زائدہ قالوا هذه با زائدہ یعنی اصلها نحن اعلم بما يستمعونه جاء بما يستمعون به قالوا با زائدہ كما جاء تنبط بالدهن وغیر ذلك من الآیات ذاب بعض علماء قواعد والنحو الى هذا وقال بعض العلماء يعني علماء النحو قالوا لا بل هؤلاء هذه الباء يقال با سببية با سببية نحن اعلم بما يستمعون به اي بسبب يعني بسبب ماذا الهدوء والاستهزاء والا لا يجمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم لاستماع القران لان ينفعوا به ويعملوا به ويفقهوه ويسمعوا لا بل يريدون حوله ويسمعون القران استهزاء ونعوذ بالله هزوءا اذا سمعوا كلاما انهم يتعجبون ويقولون ما يقولون كمعلم مجنون واحيانا يقولون نعوذ بالله انه ساحر واحيانا يقولون انه شاعر وغير ذلك من افواه من اقوالهم الرديه الكاذبه فبذلك نحن اعلم بما يستمعون به نحن اعلم بما يستمعون به واذ هم نجوى اذ هم نجوى نجوى مصدر فبذلك الذي يشير على كثرة التناجي وبذلك جاء نجوى مصدر يعني ليس يتناجون مرة بل يتناجون ويتناجون ويتناجون ويتحدثون ويتكلمون أسرارا وسرا ضد النبي صلى الله عليه وسلم ويتشاورون مشاورات وبهذا قال وإذ هم نجوى ما قال إذ يتناجون بل قال نجوى مصدر وبهذا المصدر أنها معنى التكرار مفهوم وقال بعضهم إذ هم نجوى إذ هم نجوى قال بعضهم يعني ذو نجوى إذ هم نجوى وإذ يقول الظالمون وإذ هم نجوى إذ يقول الظالم افهم إذ يقول الظالم إذ ثاني هذا يقال بدل من إذ الأول عند علماء النحو إذ الثانية هنا إذ يقول الظالمون هذا يقال إذ بدل من إذ الأول ولكن هذا يسمى عند علماء النحو بدل البعض من الكل بدل البعض من الكل في مصطلحات يعني علماء النحو القواعد لما أولا جاء إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى هذا كل لما في النجوى يتناجون مختلف أحيانا يتناجون هذا نعوذ بالله مجنون وأحيانا يتناجون هذا ساحر وأحيانا يتناجون هذا شاعر يعني جاء وإذ هم نجوى على الإطلاق بمختلف أوقاتهم يتناجون أب بعد ذلك جاء إذ يقول الظالمون إذ يقول الظالمون إذ إنما إن تتبعون إلا رجلا مسورا فهذا نوع واحد من النجوى فبذلك هذا بعض من الكل وبهذا يقال علماء القواعد والنحو إذ ثاني يكون بدل من إذ الذي قبله وهذا بدل يقال بدل البعض من الكل أحيانا تكون بدل الكل من الكل وأحيانا يكون بدل البعض من الكل وأحيانا يكون بدل على الاشتمال لمن أن البدل أيضا له أقسام كما هو المذكور في كتب القواعد والأحكام أحكام النحوية هذا المراد هنا إذ بدل بعض من الكل إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا مسحورا معنى قال بعضهم يعني رجلا مذبوبا وقال بعضهم رجلا مسحورا يعني مخدوعا خدعه فلان يقرأ عليه وأنه يقرأ علينا ويقول هذا قرآن وقال بعضهم لا يعني مخدوعا نعوذ بالله من الشياطين يعني يأتي إليه الشيطان وهو يظن أنه ملك وبذلك هذا الكفار لعنهم الله تعالى وأما مطلقا مسألة السحر فقال الأسلاف رحمهم الله تعالى هل السحر أنه يتأثر على الأنبياء فقال العلماء من الأسلاف رحمهم الله قالوا نعم لما لأن الأنبياء عليهم السلام لا شك في ذلك بشر من البشر كما يتألم في الآلام وكما يأتي بهم الأمراض وكما يأتي بهم الأوجاع وغير ذلك من أنواع الأمراض هكذا قالوا أنه يأتي به أثر السحر أيضا كما أيضا ثبت بالأحاديث السيئة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وسأله لبيد بن الأسلم اليهودي وتأثر من سحره ولكن قال العلماء رحمه الله تعالى إما من ناحية الدعوة إلى الله لا يتأثر أما من ناحية الأخرى ما يتعلق بأعوال الدنيا ما يتعلق بأعوال مع الزوجات ما يتعلق بالأكل والشرب وغير ذلك ما يحتاج إليه البشر قالوا يتأثر أما بإعتبار الدعوة يعني بعد يصف يكون سير مؤثرا علينا أعوذ بالله أنه يختلط عليه دعوة التوحيد أو يختلط عليه أداء فرائض الرسالة فقال لا إن الله تبارك وتعالى سيحفظه أما أنه بشر من البشر فبذلك يتأثر كأنه إذا قدم إليه طعاما أكل إذا ما قدم إليه لا يتلو حتى إذا أنه أكل لا يعلم أكلت أو ما يأكل هكذا إذا أتى نساءه وأنه لا يتوجه إليهم وغير ذلك حتى إن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أرسل إليه ملكان فأنهما يسألاني فإن الله تبارك وتعالى أظهر عليه فلما أخرج أنه كان في مشت ومشاتة كأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال فرج عن إقال فذهب عنه أثر السحر وغيرها فبذلك قالوا أما لا شك في ذلك كالسحر يتأثر ولكن هاونا ليس مقصود مثلا بيان كأن الكفار يقولون مقصودهم نعوذ بالله كأنه مخذو إما نعوذ بالله من الشيطان وإما من الرجل الذي كانوا يسمعوا كلامه يقول معلم مجنون وقال بعضهم مسهور يعني جاء عليه أثر الجن وغير ذلك مقصودهم لما لئلا يسد الناس عن الإسلام وعن الإيمان وعن استماع كلام القرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم فبهذا وإذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسهورا مسهورا قال مخدوعا أو مغلوبا على أكله قال الله تبارك وتعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال جاء انظر أصمادته من النذر يعني هذا أمر بديع واضح كأنها منذور فبذلك جاء انظر كيف ضربوا لك الأمثال وأيضا جاء ضربوا لك الأمثال وها هنا ما ضرب إلا مثل واحد إن تتبعون إلا رجلا مسهورا ولكن جاء بصيغة الجمع انظر كيف ضربوا لك الأمثال وأجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى قال ولو مذكورا هنا مثال واحد ولكن في علم الله تبارك وتعالى سائر ما يقول المشركون وبذلك أحيانا ليس فقط يقولون أنه مسهور أحيانا يقولون سائر وأحيانا يقولون شاعر وأحيانا يقولون كاهن وأحيانا يقولون نعوذ بالله كذاب وأحيانا يقولون مفتر وغير ذلك فبهذا جاء بصيغة الجمع قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال يعني بالساهر والكاهن والشاعر فزلوا بذلك عن الهداية فلا يستطيعون طريقا إليه أي إلى الهداية فبهذا إن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآيات هي إثباتا للنبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك المسألة الأولى ما يتعلق بالتوحيد والمسألة الثانية ما يتعلق بمسألة إثبات النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمها والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الصيام إلى أن قال باب ما جاء في ليلة القدر إلى أن قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن ذر قال قلت لأبي بن كعب أنا علمت أبا المنذر أنها ليلة 27 قال بلى اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ليله صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع فعددنا وحفظنا والله لقد علم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انها في رمضان وانها ليله 27 ولكن كره ان يخبركم فتتكلوا. ليله القدر قال العلماء رحمه الله تعالى ليلة القدر سميت ليلة القدر لماذا؟ قالوا لأن فيها يقدر الأرزاق والآجال فبذلك يقال ليلة القدر. وقال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى ليلة القدر من يعني ذا قدر عظيم ليلة عظيمة ذا قدر عظيم فبذلك سميت ليلة القدر. وليلة القدر لا شك في ذلك ما هو المذكور في كتاب الله خير من ألف شهر وهذا من خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الله رزقهم ليلة التي عبادتها وقيامها إيمانا واحتسابا خير من ألف شهر فبذلك إنسان ولو عمره مثلا قصير 50 سنة 60 سنة 70 سنة وبعد بلوغه لو ما شاء الله أنه قام 10 رمضان و20 و30 برحمة الله ما قدره الله وبذلك وليلة يكون في مقابلة 1000 شهر فبهذا. أما ليلة القدر فإن الله تعالى أخفى على عباده وبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى كلما تكون أشياء غالية وثمينة وذات قدر لا شك مخفية كما ساعات مستجابة يوم الجمعة وغير ذا إن الله أخفى لما لأن الناس لازم عليهم ماذا الاجتهاد والجد والسعي ولحصول هذه الأوقات إذا جاء التعيين اتقلوا تركوا لهم بس أنهم قاموا ليلة واحدة. ثم الأقوال من الأصلاح من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مثلا جاء في قول واحد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى كأنه قال من قام السنة قال أن الله تبارك وتعالى يوفقه لرسول ليلة القدر لما قال ليلة القدر في السنة بكمالها الله أعلم متى يعني ليس تعيين في شهر من الشهور بل أنها تدور وتنتقل من شهر إلى شهر في السنة القابلة ولكن أكثر الأقوال والجمهور على ذلك قالوا أن ليلة القدر في رمضان لما قالوا جاء شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن جاء تصريح في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وأيضا جاء إنا أنزلناه يعني القرآن في ليلة القدر فثبتك ليلة القدر في شهر رمضان وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وقال تحروا في الأشهر الأواخر من رمضان فبذلك العلماء أيضا الآن صار محدود كأنها في رمضان وتكون في الأشهر الأواخر وأيضا جاء في الأوتار يعني ليلة 21 23 25 27 29 29 فبذلك أيضا جاء في الروايات بل أكثر وأكثر الأقوال عند العلماء رحمهم الله تعالى قالوا ليلة 27 وإما في أقوال ذهب بعضهم إلى 21 وذهب بعضهم إلى 23 حتى عند إمام الشافعي رحمه الله تعالى قال أولى القول عنده أن ليلة 21 وأما عند الأكثر يعني أكثر الأئمة صلفا وخلفا قالوا ليلة 27 ليلة 27 لماذا كما جاء في هذه الآيات قال أنه سأله قال أن علمت يا أبا المنذر أبا المنذر كنية أبي بن كعب من أن علم يعني من أين علمت أن ليلة 27 لم تتأكد هذا فقال نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليلة لما تصبح الشمس تكون أن لا شعاع لها الشعاع الذي يخرج من الشمس كالأغصان كالقضيب لا يستطيع ينزل ولكن إذا طلع ليس فيه أثر يعني إلى قليل من الأوقات ثم بعد ذلك يكون على حاله فهذه الحكمة أيضا إن الله ما أعطى العلامة إلا بعد مرور الليلة، لأن العلامة لأنها تصبح الشمس مدى الليلة. لماذا؟ لما؟ لأنه إذا عمل وقام بها ما شاء الله فرحا، الحمد لله الليلة أنا بفضل الله تبارك وتعالى كنت قائما وكنت في طاعة الله وفي تلاوة القرآن وفي ذكر الله تبارك وتعالى وفي أداء الصلوات. وإذا أنه فاته القيام تأسف ويجتهد في السنة الآتية، وبذلك أن لها العلامة بعد مجيئها ليس قبل مجيئها، لو كان قبل مجيئها لاتكلوا أيضا. فبهذا قال العلماء، أما قالوا والشمس لا شعاع لها معنى، قالوا إما علامة الذي جعلها الله تعالى بس. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لكثرة نزول الملائكة، لما جاء إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قالوا لكثرة نزول الملائكة وكثرة صعودهم كأنهم حجبوا الشمس بأجنحتهم. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى أيضا إلى هذا القول. وأما الأكثرون فقالوا هذه علامة جعلها الله تبارك وتعالى، ولا شك في ذلك الشمس والقمر وضوء الشمس والقمر هذا تحت إرادة الله وقدرة الله تبارك وتعالى، حتى إذا شاء أنه يكفرهما أن الله تبارك وتعالى يذهب بزوهما وبنورهما. قال أما والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان. لما؟ لأن ابن مسعود يقول لا في السنة في السنة. قال لا، أن ابن مسعود عنده علم، أن ابن مسعود أيضا أعلم كأنها ليلة 27، ولكنه لم يتعين على الناس. لما؟ لئلا يتكلوا، لئلا يتساهلوا، ولئلا يكونوا غافلين عن الطاعة والعبادة. فاللازم عليهم الجد والاجتهاد، فمن جد وجد برحمة الله تبارك وتعالى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال ما أنا بملتمسيا لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في الأشر الأواخر، يعني ما ألتمسها في السنة وما ألتمسها حتى في أول رمضان، بل ألتمسها في الأشر الأواخر. لما؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في تسع يبكين أو سبع يبكين أو خمس يبكين أو ثلاث أو آخر ليلة. ولكن افهم فيها أقوال من العلماء، يعني التمسوها في تسع، يعني تسع ليال يبكين 29، سبع يبكين قالوا 27، أيضا خمس يبكين 25، أو ثلاث يبكين 23، أو آخر ليلة من رمضان أي سلخ الشهر. وقال بعضهم لا، تسع يبكين مراد يعني باقي 28، المراد منها الثانية والعشرين. سبع يبكين قال مراد 24، خمس يبكين قالوا المراد منها 27. وفي قول آخر من العلماء رحمهم الله تعالى قال لا، إذا كان 29 المراد منها 21. وبذلك في أقوال، وفي الحقيقة جميع الأقوال متقاربة المعنى، أخذ بعض من أول وأخذ بعض من آخر. وفي الحقيقة إن الله تعالى أخفى على عباده، حتى إن الله أعطى علم تعيين ليلة القدر للنبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أنسيتها. جاء في بعض الروايات قال إن الله آتاني ولكن جئت لأخبركم ورجلان يتلاحان يتخاصمان فأنسيتها. وفي هذا أيضا حكمة من الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن العباد لازم يجتهدوا. قال وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة. قال أما يعني في أول 20 رمضان إلى 20 أنه كان عبادته كسائر رمضان. فإذا دخل العشر اجتهد جهدا، يعني اجتهد جهدا بليغا لما لحصول ليالي القدر. وأيضا أنها أوله مغفرة وأوسط رحمة وأوسط مغفرة وآخر إتق من النار، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في فضيلة العشر الأواخر. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجتهدون جهدا بليغا. باب منه حدثنا معبود بن غيلان قال اخبرنا وكيع قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن هبيرة بن يريم هبيرة بن يريم بالياء هبيرة بن يريم لا بدن عظيم قال العلماء لا باس به وقال بعضهم لا فيها عيب بالتشيع كان يميل الى التشيع. قال عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ اهله في الاشهر الاواخر يوقظ اهله يعني للصلاة يعني اذا بكر من رمضان اشهر ايام. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال عدنا قتيبة قال اخبرنا عبد الرحمن بن زياد حسن بن عبيد الله ابراهيم الاسود بن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في الاشهر الاواخر ما لا يجتهد في غيرها يعني يجتهد في زيادة الطاعة والعبادة ما لا يجتهد في غيرها يعني في غير الأشهر الأواخر. والله تعالى أعلم وعلمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم ارزقنا حسن الختام. يا معلم إبراهيم علمنا, يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى جميع خلقك. اللهم إنا أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا ثمرات رمضان وبركات رمضان. اللهم ارزقنا ثمرات ليلة القدر وبركات ليلة القدر برحمتك ومنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. انصرنا فإنك خير الناصرين, وافتح لنا فإنك خير الفاتحين, واغفر لنا فإنك خير الغافرين, وارحمنا فإنك خير الراحمين, وارزقنا فإنك خير الرازقين, واحفظنا فإنك خير الحافظين, واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم لا تجعلنا بصغة للمازغين, اللهم لا تجعلنا عقلة للآكلين, اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس, اللهم أكفنا شر كل شرير. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا إلى يوم الدين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافئا مريا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. ولا تردنا عن بابك خائبين, ولا تردنا عن بابك خائبين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث, يا حي يا قيوم برحمتك استغيث, يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا غياث أغثنا, يا غياث المستغيثين أغثنا, عليك توكلنا وإليك أنبنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. على كيفك إن شاء الله. أنا وعليكم وعلى سائر المسلمين والسلام عليكم. وعلى جميع المسلمين إن شاء الله. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام